بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصحيفة 18 بعد 200 مع سورة يونس، نسأل الله النجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. يقول ابن عاشور: علينا وعليه رحمة الله، وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهارا لقوة حجته، لأن شأن المبتدئ بالعمل المتبار فيه أن يكون أمكن في ذلك العمل من مباركه، ولا سيما الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب، والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين وإعجابهم. إذن موسى قال هذا لعظيم يقينه بنصر الله سبحانه وتعالى له، والمؤمن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يتوكل غاية التوكل، ويثق بموعود الله سبحانه وتعالى، ويثق بما عند الله تعالى أكثر مما يثق بالشيء الذي بيديه. ثانيا، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وإنما كان السحر إنما كان السحرة مفسدين، لأن قصدهم تضليل عقول الناس ليكونوا مسخرين لهم ولا يعلموا أسباب الأشياء، فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم. أما السحرة الذين خاطبهم موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فإفسادهم أظهر، لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق والدين القويم وترويج الشرك والضلال. لما نعلم هذا الشيء ندرك الضرر الكبير الذي يقوم به الخونة الذين يضللون الناس في إعلامهم المأجور والمدفوع لهم بالرشا الباطلة لأجل أن ينصروا الأباطل ولأجل أن يضللوا عقول الناس. ثالثا، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر فإن عمله سيبطل ويضمحل، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما فإن مآله الإضمحلال والمحق. وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها، فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوام. إذن على الإنسان في كل عمل أن يراقب نفسه وأن يجعل عمله صالحا لأجل أن يصلحه الله تعالى وينميه. رابعا، فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي شباب من بني إسرائيل. والحكمة والله أعلم بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أن الذرية والشباب أقبلوا للحق وأسرعوا لهم قيادا، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر، فإنهم بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحق من غيرهم. ولذلك تجد الشاب إذا دخل الإيمان في قلبه فهو يريد الثبات ويريد العمل الصالح ويريد أن يترقى، ولكن نحن ننصح الكبير وننصح الصغير وننصح النبيه، وأيضا نركز على هؤلاء الذين إذا صلحوا حصل في صلاحهم نفع كبير. خامسا، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تمكنهم من عذابنا، فيقولون لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم، فيفتنون بذلك. وهكذا الإنسان عليه أن يعمل عمل الصالح، وعليه أن لا يكون سببا في أذية عباد الله المؤمنين. سادسا، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تقديم التوكل على الدعاء، وإن كان بيانا لامتثال أمر موسى عليه السلام، لهم به تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله، فإنه أرجى للإجابة، ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء لأنه أحد الأسباب للمقصود. إذن الإنسان يدعو وهو موقن بالإجابة، وإذا تأخرت إجابة يعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أخر ذلك إلا لمصلحة، وما أخره إلا لتقصير عند هذا الذي دعا، فيراقب نفسه ويحسن ظنه بربه. ثم إن من مقاصد الدعاء أن الإنسان يتوكل على الله سبحانه وتعالى. سابعا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء، كما دعا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. معاني الكلمات، ويحق يثبت ويعلي. تبوأ اتخذ، اطمس على أموالهم أتلفها، واشدد على قلوبهم اختم عليها حتى لا تؤمن. العمل بالآيات، أولا أرسل رسالة تحذر فيها من السحر وأهله، ولذلك تجد بعض المفتونين في حياتهم يذهب إلى السحرة ويبحث عن السحرة، فيضيع وقته ويضيع ماله ويضيع ما هو أثمن، يضيع العبادة ويضيع طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن هؤلاء المسلمين لا يجوز الذهاب إليهم ولا تصديقهم ولا إعانتهم، بل ينبغي التحذير منهم. ثانيا، ادعو بهذا الدعاء على من اشتد في حربه على الإسلام والمسلمين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. إذن في إهلاك الكافرين رحمة للمؤمنين. ثالثا، اقرأ هذه الآيات المباركات على نفسك وعلى من به عين أو سحر، فإن لها تأثيرا بإذن الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والإنسان أيضا يحافظ على أذكار الصباح والمساء، ويقرأ الإنسان معوذتين وسورة الفاتحة وآية الكرسي، ويحافظ الإنسان على قراءة خواتيم سورة البقرة الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. وأيضا إذا قرأهما في ليلة كفتاه فلا بأس أن يقرأهما في النهار. التوجيهات، أولا الأعمال الفاسدة إلى زوال وإن قوية، والأعمال الصالحة باقية تمكث وتنفع صاحبها وتنفع الناس. إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فكن حريصا على عمل يبقى. ثانيا، فئة الشباب أقبل للحق من غيرهم، فلا تهملهم في دعوتك مهما كثر الاستهتار والعبث عندهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. ثالثا، وجوب التوكل على الله لتحمل عبء الدعوة إلى الله والقيام بطاعته. إذا الإنسان يتوكل على الله ويطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يعين على الدعوة قيام الليل، فهو خير معين في الدعوة إلى الله تعالى. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.